جلاء الأفهام في شرح نواقض الإسلام. والدين هو الإسلام. نواقض الإسلام مخرجة من الملة وسائقة إلى الهلاك والمذلة، فالحذر الحذر من الوقوع في مزالقها والانجذاب إلى زخارفها وبوارقها، فلا منجى إلا بالتوحيد الصافي الخالص، ولا فوز إلا بالإيمان الراسخ الثابت، فلا تحبطن ذلك باقتراف ناقض من نواقضها وحل عروة من عراها، فذلك هو الخسران المبين والمصير المهين. مستمعين الكرام، نترككم مع برنامج جلاء الأفهام في شرح نواقض الإسلام. لا إشراك ولا أصنام، لا أنصاب ولا أزلام. لا إشراك ولا أصنام، لا أنصاب ولا أزلام. لا تخريف ولا أوهام. لا لا لا لا لا، لكن تنزيل العلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفت عند تعليق على ناقض السادس من نواقض الإسلام. من استهزأ بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ثوابه أو عقابه. والدليل قول الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الاستهزاء باب عظيم من أبواب الكفر والعياذ بالله. فمن استهزأ بالله سبحانه وتعالى أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بشيء من آيات الله أو بحكم من أحكام الشريعة كالحجاب وإطلاق اللحية وتقصير الثوب والسواك والأكل باليمين وغير ذلك من العبادات أو الأحكام كقطع يد السارق أو جلد الزاني وغير ذلك من الأحكام، من استهزأ بشيء من ذلك أو غيره من دين الله سبحانه وتعالى فهو كافر مرتد عن دين الله، وإن لم يعتقد بقلبه حقيقة الاستهزاء، إن لم يعتقد بقلبه حقيقة ما يقوله، إذا قصد الكلمة فقد كفر. فرق بين أن يقولها خطأ، يعني سبق لسان لم يتعمد، كالذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح، هل قصد الكلمة؟ لا، لم يقصد الكلمة. طيب، رجل آخر قال الكلمة نفسها وهو يقصدها لكن لا يقصد الاستهزاء، يكفر ولا لا يكفر؟ يكفر، لأنه قصد الكلمة. أراد الاستهزاء أم لم يرد الاستهزاء؟ أراد المزاح، لم يرد المزاح، كان يخوض، كان يلعب، كان يهزأ، كان يمزح، فكل ذلك لا يعفيه من الوقوع في الكفر والعياذ بالله. وهذه الآية نص صريح في ذلك: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. روى ابن جرير رحمه الله وغيره أن الصحابة حين كانوا في غزوة تبوك قال رجل: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فقال له أحد الصحابة: كذبت، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزلت هذه الآية، والله سبحانه وتعالى كفرهم من فوق سبع سماوات، مع أنهم يقولون إنما كنا نخوض ونلعب. قطعا هم لا يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة جبناء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. أرغب بطونا يعني أوسع بطونا يعني، ولا أكذب ألسنا، لا يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كذبون، لا لا يعتقدون ذلك، ولا يعتقدون أنهم جبناء راجعين من غزوة، كيف يعتقدوا أنهم جبناء؟ لكنها مجرد كلمة، مجرد مزاح، يعني يقطعون عناء الطريق بيتسلوا، ومع ذلك هم كفار، مع أنهم لم يعتقدوا بقلوبهم ما نطقت به ألسنتهم، لكن قصدوا أم لم يقصدوا؟ قصدوا، قصدوا الكلمة ولا لا؟ قصدوا الكلمة. هل كانوا نائمين؟ هل كانوا يعني في غيبوبة؟ لا، إنما كانوا يعني في مزاح فقط، ومع ذلك كفرهم الله سبحانه وتعالى. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، إنما للحصر، كنا نخوض ونلعب، يعني هو مجرد خوض ولعب فقط، لا حقيقة له في قلوبنا، ولا نعتقد أنكم كذابون أو جبناء أو كذا. قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، سموه استهزاء مع أنهم لم يتعمدوا بقلوبهم حقيقة الاستهزاء، فقط أرادوا أن يلعبوا يخوضوا يتسلوا، لكن هذا استهزاء. قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. قد حرف تحقيق، قد حرف تحقيق لتوكيد الخبر، قد كفرتم. كفرتم فعل ماضي، فعل الماضي يفيد الانتهاء واللزوم، فهذا أسلوب صارم. قد كفرتم بعد إيمانكم، أثبت لهم إيمانا بعده كفر، فهذه ردة، ردة، مع أنهم يعني لم يكونوا يعلمون أنها كفر، ولو كانوا يعلمون أنها كفر لما قالوها، صح؟ فلا يعفيهم ذلك، الجهل بالحكم لا يعفي صاحبه، لا، هم كفار وإن جهلوا أن ذلك كفر، هم مستهزئون وإن لم يعتقدوا حقيقة ذلك، فهذا كفر بمجرد القول، هذا كفر بمجرد القول، يكفر الإنسان بمجرد الكلمة. وهذا يدل عليه أحاديث كثيرة، جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يدري ما فيها تهوي به في النار كذا وكذا، يعني الحديث يتكلم بالكلمة لا يدري ما فيها لا يلقي لها بالا، لكنها هي من سخط الله، من سخط الله، لكن لا يلقي لها بالا، لا يدري عواقبها، لا يدري أنها كفر، لا يدري ما فيها. شوف نص النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري ما فيها، هذا دليل قاطع على أن العبد يحاسب على الكلمة وإن لم يكن عالما بحكمها، ما هو عالم حكم الكلمة الكفرية هذه التي قالها، لا يعلم أنها كفر، لا يعفيه ذلك من التكفير. والاستهزاء يعني بحر لا ساحل له، ولا يكون بالكلمة فقط، قد يكون بالكلمة، بإشارة اليد، بحركة اللسان، بحركة العين عند قراءة آية معينة أو حديث معين أو تقرير حكم من الأحكام الشرعية المتفق عليها بين المسلمين مثلا، يعني فأي شيء يشير إلى الاستهزاء أو يعبر عن الاستهزاء فهذا كفر، وإن كان فقط بالإشارة، لأنه استهزاء والاستهزاء كفر، فكل ما كان استهزاء كان صاحبه كافرا والعياذ بالله. والاستهزاء كما أقول يعني صوره بحر لا ساحل له، الناس يعني إلا من رحم الله، يعني طبعا كثير من الناس يتفننون في صور الاستهزاء والعياذ بالله. العبد يكون حريصا في الكلام عن الله سبحانه وتعالى، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الشريعة، عن أحكام الله تعالى، عن السنة، يكون حريص، حريص، حذر، يخاف، يكون وجل القلب وهو يتكلم عن هذه الأشياء، لأنها يعني لا هزل فيها، لا هزل فيها. الناقض السابع السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. السحر حق، حق يعني واقع، السحر واقع موجود له حقيقة في الواقع، والنبي صلى الله عليه وسلم سحر، جاء في الصحيح أنه كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يكن فعله. النبي صلى الله عليه وسلم سحر، سحره لبيد بن الأعصم اليهودي، وله تأثير بإذن الله سبحانه وتعالى، له تأثير، لكن هذا التأثير لا يقع إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، كالأسباب، كسائر الأسباب، النار لها تأثير والماء لها تأثير، وهذا السحر أيضا له تأثير، لكن بإذن الله سبحانه وتعالى، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالسحر حق كما يقول الحافظ، والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير. هذه أول مسألة، أن السحر حق وله تأثير، يعني سحر واقع حقيقة. يعني المسألة الثانية، أن الساحر كافر، الساحر كافر، والأدلة على كفره كثيرة. قال الله سبحانه وتعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. شوف الكلمة ولكن الشياطين كفروا لما يعلمون الناس السحر، فكفرهم بسبب تعليم السحر، فالسحر كفر. هذا أول دليل، يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فلا تكفر. فهذا دليل آخر، دليل ثاني في الآية على أن السحر كفر. اللي بعده، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. شوف الكلمة ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. الساحر الذي يعمل السحر ما له في الآخرة من خلاق، يعني من نصيب، ليس له أدنى نصيب في الآخرة، دل ذلك على أنه في النار خالدا فيها ولا يخرج منها أبدا، كافر. هذا دليل على كفره. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، لم يقل ما له في الآخرة خلاق، لكن أدخل عليها إيه؟ من، لتفيد التوكيد وأن أدنى أدنى أدنى النصيب والحظ في الآخرة لا يكون له. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. اللي بعدها ولو أنهم آمنوا واتقوا، دل ذلك على أنهم إيه؟ لم يؤمن، فهذا دليل على كفرهم أيضا. ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. فالساحر كافر بالله سبحانه وتعالى، وحكمه القتل. هذه المسألة الثالثة، حكم الساحر القتل. جاء عن جندب أنه قال، جندب رضي الله عنه وأرضاه، قال حد الساحر ضربه بالسيف. وجاء في الصحيح أن عمر بعث إلى عماله أن يقتلوا كل ساحر وساحرة. قال الراوي فقتلنا 3 سواحر. سواحر جمع إيش؟ ساحرة. سواحر جمع ساحرة، فقتلنا 3 سواحر. روي أن حفصة رضي الله عنها، روي الله أعلم بصحته، روي أنها قتلت جارية لها سحرتها. المهم أن حكم الساحر القتل، القتل لأنه مرتد. وصور السحر يعني كثيرة جدا، يعني قد يفعلون رقا وتعاويذا، قد يعملون رقا وتعاويذا ويعقدون عقدا وينفثون فيها ويقولون كلاما كفريا يتقربون به إلى الشياطين حتى تنجز لهم الشياطين مرادهم من ضر للمسحور، فهم يستعينون بالشياطين ويتقربون إليهم بالقرابين فيذبحون لهم، ويتقربون لهم أيضا بأشياء توقعهم في الكفر طبعا، مثل إهانة المصحف، إهانة المصحف وإهانة القرآن، إهانة السنة. فنسمع أن الساحر منهم يعني يهين المصحف ولا يطيعه الشيطان حتى يكتب القرآن بما فيه إهانة له. الله المستعان، تعالى الله عما يقولون ويفعلون علوا كبيرا. حتى إنهم يطلبون من الذين يأتونهم يقول له بدي ديك أسود. ليش الديك الأسود؟ بده يعمله سحر. طب ليش الديك؟ حتى يتقرب به إلى الشياطين يذبحه لهم. هذه عبادة يصرفها للشياطين والعياذ بالله. السحر ومنه الصرف والعطف. إيش معنى الصرف؟ صرف الإنسان عما يهواه ويحبه، كأن يصرفه عن زوجته أو يصرفه أو يصرفه عن أمه. يعني امرأة تعمل السحر لزوجها حتى تصرفه عن معاملة أمه معاملة حسنا، أو امرأة تفعل سحرا لرجل حتى تصرفه عن حب زوجته مثلا، وهذا يعني شر عظيم. ومنه الصرف والعطف. العطف إيش؟ عطف الرجل على شيء لم يكن يهواه ليفعله، يعني فيقصد منه إمالة الرجل إلى ما لا يهواه. يعني رجل لا يحب شيئا من الأشياء فيفعلون له سحرا ليحب ذلك الشيء ويفعله، الله المستعان، ومنه الصرف والعطف. فمن فعله أو رضي به كفر. نعم، من فعله هذه واضحة، الساحر كافر. طب وما والذي يرضى؟ الذي يرضى به أيضا يكفر. كيف يعني؟ جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، حديث آخر في صحيح مسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. ما الفرق بين الاثنين؟ هذا الذي لم يكفر، لم تقبل له صلاة 40 يوما، هذا لم يكفر، لكنه ذهب يعني لينظر، يقول أشوف إيش بيسووا، يعني حب استطلاع، يعني فضول، تسلية، بيتسلى، ذهب للكهنة أو ذهب للساحر أو ذهب للعراف أو لقارئة الفنجان، تسلية فقط. هذا لا تقبل له صلاة 40 يوما والعياذ بالله، ويلزم بالصلاة، هو يصلي ويجب عليه أن يصلي، ولكن لا تقبل صلاته، ولو تركها كفر. يفعل الصلاة ويلزم بها ولا تقبل منه، الله المستعان. لكن الثاني: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. لما؟ لأنه آمن بالطاغوت، صدق الطاغوت، السحر طاغوت، والكاهن طاغوت، العراف طاغوت، لأنه يدعي شيئا من علم الغيب. مضى ذلك معنى في تعريف الطاغوت. العراف نفسه أو الكاهن نفسه أو الساحر نفسه طاغوت، لأنه تجاوز حده. طيب، فالذي يصدقه يؤمن بالطاغوت، ومن آمن بالطاغوت كفر بالله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بهذا الناقد السحر. طيب، نقف على هذا القدر اليوم إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.